وإذا اعتزلتموهم، إذا كلامهم لبعض بقى، ما دمنا اعتزلنا الفريق ده ووقفنا الموقف ده وربنا سبحانه وتعالى سدد كلامنا وعذرنا نجالد وسبناه، إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. يلا روحوا نروح للكهف وننقطع عن بتاع ونفر بديننا إلى مين؟ إلى الله. فأووا إلى الكهف. كهف ضيق. قال لا اوعى تقولوا الكهف ضيق، لأننا رايحين رحلة لمين؟ مهاجرين لله. وما دام الكهف ضيق الضيق ده يناسب البسط والسعة، ده انتوا روحوا للكهف الضيق ينشر لكم ربكم من رحمته. إيه؟ شوف الكهف هيقول الكهف، واحنا الكهف ضيق هنعمل ايه ونمدد ازاي ونقعد ازاي ونعمل ازاي؟ قال لك لا ينشر لكم، ما هو ايمان قوي بقى. قال لك بقى احنا هو ينشر، ما ينشر يبسط ويوسع، يبقى المقابل للكهف ايه؟ نشر الله من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته. يبقى اذا قالوها وهم واثقون ان الذين هاجروا اليه، الذي هاجروا اليه لن يسلمهم وحيخللهم الكهف ده ايه؟ هو بصحيح خللهم الكهف، ولان النايم لو شايف واسع ولا ده، والنايم يربع في الدنيا ويطلع السماء ويروح امريكا وعلى كيفه. سيدنا موسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما قالوا له انا لمدركون، قصة فرعون، مش قالوا له إنا لمدركون، شافوا جنود فرعون وراهم أهم وهم خارجين وادي البحر أهم، قالوا له بس خلاص لو أعلى. ماذا قال موسى؟ بس كده لا أفعل. ماذا قال موسى؟ قال كلا كلا بملء فيه، ده يمكن تكذب بعد دقيقة واحدة. قال لك يا كلا بلغتي إن معي ربي سيهدين، ونعرف الكلام ده، ان معي يا رب سيهدين. قال له اضرب بعصاك اقول الكهف الضيق ده ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. الكهف ما فيش مقوم من مقومات الحياه ابدا، مقوم من مقومات الحياه مش موجود، كهف ضيق. قال له لا، ربنا هينشر الرحمه، وبعدين مقومات الحياه اللي احنا بنسميها المرافق، مش بنسموا الحاجات دي مرافق، ويهيئ لكم من امركم مرفقا. اوعي تقولوا ده ما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا، هو عيان. ربنا اغناهم حتى عن المرافق، لان برضو لما يعوزوا يبقوا عايزين حاجه قال لهم لا، ولا تعوزوا مرافق حتى نامهم مرتاح مرتاح. ويهيئ لكم من ايه؟ من امركم مرفقا.